مثل ما قلنا أن الشارع كما يلاحظ مصلحة الحاضر لا يهم المصلحة البادي. الشارع متوازن في جميع أحكامه، وقلنا مرارا أن الشارع كما يلاحظ مصلحة الفقير فإنه لا يهدر مصلحة الغني. ولذلك والتقي قال وإياك وكرائم أموالهم، ملاحظة لحال الغني المزكي. لا ما هي مخصصة، هي تطبيق لحديث النصح، لكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ما الذي يقدم؟ مصلحة الجماعة. والباب الثاني لا يشتري حاضر لبادي، والذي يليه باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. ها؟ كذلك إذا أمكن الجمع بين المصلحتين تعين. الدرس القادم نكمل هذا إن شاء الله. ها؟ يبي يجي وأن بيعه مردود. ها؟ في الصحيح إن شاء الله تعالى. هي اللي قلنا أنا زدت فيه كان ويش؟ يعني لما قلنا أن النجاش بيع فيه صحيح ومع ذلك أثر عمر ما يدل من بيع يعني قوي جانب. لا قد يرده من له المصلحة من باب النصح. ترسلت خالدك بسيارة تبيعها فوجد من ينجش، أنت كسبان. قلت رد، الأصل أن الرد من أجل المشتري ومن أجل البائع، فإذا رد البائع كان هذا نصح. عرفت الفرق؟ إن شاء الله قلت قبل قليل قلت لا خذ عبدالله عطية معك باب من يرى ثم أمر الحديث بن عمر ولم يصرح بن عمر برأي له، فليأخذ من هذا أن رواية الشخص للحديث هي رأي له؟ لا ما يلزم، كان هذا رأي ابن حجر حين أوردها. قال باب من يرى ثم قال ابن عمر ثم أورد حديث ابن عمر ولا في كلام لابن عمر. ممكن قال ابن عمر أورد الحديث، من هو يقصد ابن عمر؟ نعم قال باب من يرى ثم أورد حديث ابن عمر. ما يلزم أن يكون ابن عمر، إنما يقصد دلالة الحديث وما استدل بها. السلام عليكم. السلام عليكم.